تتحدث بحرية عما تصدره الصحافة ومايكروفون الصحافة في عيونهم. السلام عليكم سيدتي سادتي، مع أحد المواطنين، أتعرف بحضرتك. مواطن مصري، اهلا وسهلا. تسمح لنا نقرا معاك جريدتين النهارده؟ والله بنقرا الجورنال المساء، اهم الاخبار. والله في الخبر اللي ماشي اليومين دولت في العالم كله وعامل قلق، اجراءات وقائيه مشدده ضد كورونا للوافدين والمسافرين. تعليق حضرتك. وبعدين كمان الصين بتشيد بالجهود المصريه لمنع الفيروس من دخول البلاد. تعليق حضرتك. احنا مش عارف يعني دلوقتي مع تطور الحياه ومتطور العصر الحديث دخلت علينا امراض ما كناش نعرف عنها زمان ولا كنا نسمع عنها ولا كانت بتدخل بلدنا. يعني احنا اخر مره يمكن في السبعينات كانت عندنا الكوليرا، واخبر حضرتك ازاي. وبعدين النهارده نبص نلاقي في حاجات جديده مش عارفين ايه حكايتها. يعني ايه سبب الفيروس ده؟ نتيجه ايه؟ نتيجه حاجه معينه؟ هل الفيروس ده بيتصنع ويترمى على اللي انا مرمي على الصين يعني؟ ممكن. ما هي المشكله ان اللي حارميه على الصين دلوقتي التكنولوجيا الحديثه ووسائل الانتقال الحديثه هتؤدي لانتشاره في العالم كله. ما هو حضرتك تعرف ان النهارده يعني اللي بيرميه على نفسه. ما انا بقول لحضرتك تعرف النهارده ان الطيران الطيران اللي هو بتاع الركاب اللي بيلف في العالم ده هوت ممكن يرمي منه من الطيران مع الوقود بتاعه، يرمي مثلا فيروس انفلونزا، يرمي فيروس او ينقله كده. فالامراض دي هي حضرتك كمان ممكن البضائع اللي جايه يبقى فيها الفيروس، برضه. ما هو اي حاجه بقى متعلقه بخضروات فواكه حتى لو حاجات جافه برضه، واخد بالك، ما بتعدي والهواء بيلطشها وانت بتبص لها حاجات عليها تراب. ما التراب ده ممكن يكون فيه فيروس. واحنا في احد صالونات الحلاقه في اسكندريه وحضرتك صاحب الصالون هنا، الاجراءات اللي انتوا بتعملوها، صالونات الحلاقه كتير متهمه ان هي ممكن يعني بتكون بتساعد في انتشار الامراض. حضرتك ده يعني تفت غلط يعني. طب ما طبيب الاسنان اخطر من صالون الحلاقه، وطبيب الاسنان برضو متهم، لان زمان كانت العده بتاعت الحلاقه اللي كانوا بيستخدمها الحلاق كان موس، واخد بالك، واحد بيحلق بيه للجميع. وبعدين الموس دوت كانش موس كمان، كان يمكن شفره. أيوة، زي سكينه كده. هي اللي الشفره اللي هو الموس بيقولوا عليه موس، واخد بالك، او الشفره ديت، شفره الحلاقه ديت، كان وتستنى على القايش وعلى حجر وكلام من ده، ولما تبرد خالص عند السنان. انما النهارده بقت ايه؟ بتستخدم من النهارده موس، واخد بالك، بيترمى بعد كده. حتى الموس كمان ما بيكفيش انك انت تستخدم بيه الزبون واحد. يعني الزبون الواحد بيحتاج ساعات لموس واتنين. ليه؟ لان حتى السلاح بتاع الموس النهارده مش زي زمان، بتوقف على الدقن الخشنه. واخد بالك ازاي؟ يعني بس زي زمان ان هو ممكن تحلق بيه لواحد تاني، لا ما بيكفيش، واخد بالك، لان حتى بقول لك السلاح ما بقاش فيه يعني الحميان بتاع زمان. طيب يعني برضو النفس، يمكن حضرتك في صالون الحلاقه النفس، هل مثلا في امكانيه تلبس كمامه مثلا او حاجه عشان تتقي حضرتك النفس دهوت؟ ما انت لو ركبت اي مواصله عامه وقعدت جنبك واحد، واخد بالك ازاي، ما النفس هيعدي كم واحد راكب المواصله العامه ديت؟ 30 40 واحد راكبين في الترام او في الاوتوبيس. كمان برضو بعض الزباين يمكن يكونوا بيكحوا كحه مش كويسه. انا بقول لحضرتك يعني اهوت، فانت ما تقدرش حتى لو دخل لك واحد، ما انتش هتكشف عليه طبيا وتعمل له فحص طبي وتعمل له تحليلات عشان تعرف اذا كان هو مصاب ولا غير مصاب، واخد بالك ازاي؟ بتتخذ الاجراءات الطبيعيه. فانت ده ليك انت الضمان لنفسك انت الاول قبل الناس. يعني انت يعني في تبص تلاقي الواحد قبل ما بيستخدم، لو خلص مثلا يقوم بيروح يتشطف ويغسل وشه ويغسل ايده. ليه؟ ما يروحش يشتغل مع اللي بعديه الا ما يكون اتشطف وغسل ايديه ونظف نفسه الاول. ليه؟ خوفا من اللي كان قاعد ده وقام عنده اي حاجه لا قدر الله. عموما احنا الوعي بتاعنا بقى اكتر وكلنا بقينا فاهمين وعارفين ازاي نتقي شر لا قدر الله هذه الامراض. الوعي ده عندنا في مناطق. الناس مش كل الناس زي بعضها، صوابعك مش زي بعض. الوقايه خير من العلاج. الوقايه في مداخل البلاد ومخارجها، الحاجات اللي داخله سواء بشر او بضائع، واخد بالك ازاي، المفروض الحاجات ديت بتبقى بالحجر الصحي، واخد بالك، بياخد اجراءاته الصحيه عشان للبشر او للبضائع اللي جايه من بره وخاصه الصين. ها، وبعدين انت عندك مثلا النهارده انت داخل على موسم العمره والحج، واخبالك ازاي؟ مش هتقدر تلغي موسم الحج عشان في مرض الكورونا في الصين. احنا بقى عندنا نقوله ايه بقى؟ ان احنا نحد من تجار يجيبوا البضائع المضروبة ويبيعوها هنا للناس، واخبال ستك ازاي؟ والبضائع دي الله اعلم بقى طبعا، ربنا يسر ان شاء الله ويسلم. كمان الاجراءات الشخصيه اللي احنا بنعملها واللي حضرتك بتعملها وكل الناس بيعملوها هتساهم ان شاء الله في منع ظهور هذا المرض ان شاء الله. ما زلنا بنقوله الوقايه خير من العلاج. الصحافه في عيونهم، اعداد وتقديم احمد خيري. إذاعة الإسكندرية تقدم البحيرة اليوم. البحيرة اليوم برنامج من إعداد رحاب الشرنوبي، التقديم عربي لشين. أهلا بكم مستمعين وحلقة جديدة من البحيرة اليوم. أعلن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتنية الصغر فرع محافظة البحيرة أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تنفيذ مشروعات في مجال التنمية المجتمعية والبشرية والأشغال العامة بالمراكز المستهدفة للحد من الهجرة غير الشرعية بالتنسيق والتعاون مع محافظة البحيرة بضخ 55 مليون جنيه، وذلك في مجالات الأشغال العامة والبنية الأساسية، حيث يتم ضخ 28 مليون جنيه في عدد من محاور العمل تشمل ترميم وصيانة وحدات صحية وبيطرية وترميم وصيانة مراكز الشباب والوحدات الاجتماعية وإنشاء خطوط انحدار وشبكات صرف صحي، مع ضرورة وجود محطة رفع بالمناطق السكنية التي لا يتوافر بها صرف صحي وغير مخالفة، بالإضافة إلى تغطية بعض الترع والمجاري المائية المارة داخل الكتل السكنية والتكاسي لهذه المجاري بالتنسيق مع مديرية الري في محافظة البحيرة. في إطار توجيهات محافظ البحيرة بضرورة المتابعة اليومية لحالة المصارف والمجاري المائية بنطاق المحافظة من حيث حالة التطهيرات ومناسيب المياه بها لترشيد استهلاك المياه وتجهيز الترع والمفيضات لموسم الأمطار، مع استمرار وتكثيف تلك الأعمال خلال موسم الشتاء وسقوط الأمطار، حيث تم استلام مهندسي طاقم الإشراف كبريجيين، أحدهما على مصرف الجسر الأسود كيلو 1 والآخر على مصرف فرع الجسر الأسود كيلو 50، للبدء في أعمال الإحلال والتجديد بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 3,600,000 جنيه بالإدارة العامة لصرف جنوب غرب البحيرة. من جانبه أكد المهندس عامر شكري مدير مديرية الري بالبحيرة أنه تم متابعة أعمال السد الشتوية بتفتيش ري البستان وتعديل أفمام وتبطين بعض الأجزاء بترعة البستان ضمن أعمال الصيانة، وكذا أعمال السد الشتوية من إحلال وتجديد وصيانة تباطين بترعة البستان الرئيسية وثم ترعة فرع ستة البستان، كما تم متابعة أعمال صيانة وتطهير الصرف المغطى بمنطقة اليانسون مجمع 31 ومجمع 29 بالإدارة العامة لصرف جنوب غرب البحيرة، وكذا أعمال تنفيذ الحقليات ومجمع رقم 17 بالرئيس المصرف إمري بزمام سمرين فدان بالكيلو 3780 بالإدارة العامة لصرف جنوب شرق البحيرة، وأعمال تطهير ونزع حشائش ترعة الجدية وترعة وصلة البصيلي برشيد، ومتابعة أعمال نظافة ترعة الكانوبية بالكيلو 8 ورفع ما بها من مخلفات ونقلها بعيدا عن الكتلة السكنية بكفر الدوار، كما تم تمهيد وتسوية جسر مصرف الدلنجات كيلو 5 بالإدارة العامة لصرف جنوب غرب البحيرة. غدا بإذن الله لقاء جديد. هذه أرق تحيات سامح محمد من الهندسة الإذاعية، وكان معكم عربي لاشين. البحيرة اليوم. الإسكندرية تقدم أحداث مصطلحات شخصيات ومعاهدات في موسوعة الأخبار. معاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية في الجو وفي الفضاء الخارجي وتحت الماء. هي المعاهدة التي وقع عليها في شهر أغسطس من عام 1963 كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي السابق والمملكة المتحدة، وتهدف هذه المعاهدة إلى وضع حد لتلوث المحيط البشري بالمواد المشعة كخطوة أولى نحو تحقيق وقف تجارب تفجير الأسلحة النووية نهائيا وتحقيق الهدف الأساسي وهو نزع هذا السلاح. تحظر المعاهدة على أطرافها القيام بإجراء أي تفجير لتجربة السلاح النووي سواء كان على سطح الأرض أو في الجو أو في الفضاء الخارجي أو تحت الماء، بما يشمل المياه الإقليمية أو أعالي البحار أو أي مجال آخر إذا كان هذا التفجير يؤدي إلى وجود مخلفات مشعة خارج حدودها الإقليمية. وقد أصبحت هذه المعاهدة سارية المفعول اعتبارا من 10 من شهر أكتوبر من عام 1963 بعد إيداع الأطراف الثلاثة الأصلية تصديقاتها على المعاهدة، وقد انضم إليهم بعد ذلك أكثر من 100 دولة. أما معاهدة المبادئ المنظمة لنشاط الدول في ميدان اكتشاف أو استخدام الفضاء الخارجي التي أبرمت في عام 1967 فقد نصت على تحريم وضع أي أسلحة نووية أو أي نوع من أسلحة الدمار الشامل في مدار حول الأرض أو في الفضاء الخارجي أو على الأجرام السماوية، ويقتصر استخدام الأجرام السماوية والقمر في الأغراض السلمية فقط. وغدا بإذن الله لقاء جديد. أعد هذه الحلقة مجدي صبور. موسوعة الأخبار تقديم زينب أنور. إخراج داليا دبور. الإسكندرية وهذا البرنامج. على أمواجك الحيرة رميت بكل أسراري، فكن يا بحر ملحمة تسجل كل أشعاري. صور من الشعر. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم معنا على ضفاف نهر الكلمات المتدفقة بالأحاسيس والمشاعر، حيث نصحبكم في رحلة في عالم الشعر والشعراء. مستمعينا الأعزاء، يسعدنا أن تكون معنا في رحلة اليوم شاعرة العامية المتميزة أمل ماهر رياض، والتي تكتب شعر العامية منذ سنوات، وقد درست اللغة العربية والدراسات الإسلامية بكلية دار العلوم. وتستعد شاعرة أمل ماهر لإصدار 3 دواوين في مجال شعر العامية، هي جرب تدخان وديوان أرض بور وديوان دير حيرة. Thank you. أكون عمري. أقول العمر بيعدي سنين تجري، لكن العمر بتقضي يا دوب سنتين. تجاعيد اللي ما بانت على وشي تلاقي القلب يتقسم بيتبسم كتير، يرسم ويحسم انه عاش ميت سنين وسنين. وبلقى الحلم ما يحقق وبلقاني ما بين الكل بتفرق، يبان لمعة فيحكولي اكيد بعشق، وانا مجروحة قلبي حزين. سنين العيشة والعيشين تنام تاني عشان مصحى، ولاقيني في دوامة وانا بغرق، وقشة تاخدني من ايدي تنجيني عشان احسب بان العمر لو فرضينه بالفرحة يدوب ساعتين، يدوب ساعتين. وكبرت زيادة عن سني، وهو غصب عني لقيتني بتوه جواي في دوامته، وبعد الأيام الباقية مع إني معرفتش ولا ماضي، ما قدرتش أحدد إمتى حعيش، وبسجل في الدفتر حاضر، واستأذن والحالة نماضي أو بصم بصوابع العشرة، وصمت مش باين كأني فيه، وأغمس في دواية أفكار، وأحرر أمنية يأسي، وأتهجى حروف من أيامي والشكل الموزون قدامي، فأجيب مقبول وساعد تاني، بختار حديبادي في السيد، وفي غفلة بتسرق أحلامي تفسير العتمة منبهنيش، أتحقق من صدق كلامي في ديوان مولود، وقعدت أكثف أبياتي وأهندم وأشيل من ذاتي وأحط في ذاتي، وأصغ ببلاغة وعيد ترتيب الساكن مني وحركاته، فحروفي تقولي ما تقولينيش ملحوظة. أنا بفهم على قدر، وفي ثانية ومش عايزة تعدي عضلات القلب اللي تدي إشارات للنبض توقف سرعة ضرباته، فتزيد الغربة في دقاته ويموت إحساسه يضحي عشان الصيغة تعيش، ويكون عنوان هادم ذاته، وما هو أصلا ضميره مات، فبفعل ضمير الغائط ده بقى، وبلقي النفس بكل الواقع متكلم، وترحم على نفسي مشويش. عازف نيات الوجع قادر يغير لحن، المتقنين للخدع النص مش خايف، وانا ليل نهار فايق وانا قلبي فاصل شحن، ما بنمشي الا للشديد الاول، وان كنت مش طايق المح عيون اللقى واضحك على التريقه على بنت جنيه لكنتها بحرية وكان مليها الخير، معجونة حنية دلوقتي من التفكير محذوفة من نفسها، بتخاف من التكشير فتموت بموت بعضها. اسكندرية جميلة وركع النية، ايوه ويلا بقى وشوشنا مش عكرة، والله ما انا فاكرة بيت القصيد كان ايه، قلت كلامي سلامي قللني عند البي، وما مسحت ايامي وركنت عندك ليه، يمكن صحيح حبيت والحب مش ليه، يمكن في شرع العشق كنت انت امنيه وانا كنت عنده حياه، كنت السبب لاهات كان كل جرح دواء، والله ما نسيته والله ما نسيته، بيحب حبيته كان هو لي السند وفي قلبي خبيته. نرجع لمركوعنا، عازف نيات الوجع الفرح لو تسمح، من قلتك جوعنا من قلتك جوعنا. هل لديك أقوال أخرى؟ لا مالي، ولا أقول لك ممكن أحكي؟ لا مفيش. جاي تبطوي رضيني احكي يلا ايه مخبي. قلت اقول اللي في قلبي وابتديت احكي في سري. كنت مرة في مرة ماشي وقعت جنبي قمت مادد ايدي ليا شد حيله العزم فيا وقفت لكن ظهري محني ضربت فيا بايد قوية وجعت قلبي رجعت ازود في الاذية زعلت مني عقبت نبضي في عاش ضحية خوف بيطحن حلوة ايام اللي جاية مر تفسيره يخمن لغز مفتاح القضية كنت انا الميت وبصحى لما ايد الغدر زقت في ارض عمري كنت بسقيني بدموعي كنت بحسب كان فضلي ممكن احيا ممكن اكتب يوم رجوعي بس حبر الدنيا خني سن ألم اللي كسرني والورق في نهايته جملة هل لديك مساحة كافية سمحا للأيام تهني هل لديك مساحة كافية سمحا للأيام تهني. تصوير في كدر المسخني كم لا طب كرر مشاهد متعبة وسؤالي يحوم أنا مدمنة ولا اختبار الصبر اللي حصل فقير كان نفسي يلقى المصطبة بتزيل في حبات المطر لكن في ليالي الشتاء يبكي الرخاص حالي البشري وبلقطة تانية بس مش مترتبة يمسح دموع المصطبة رعشة خطر بتدق في تابوت الانتظار فتنام عيون فوق السماء والسحابة وسحابة لونة العيون تعتيم في عز الليل بتظهر منها نور خف الحصار وكأنه فوق المرتبة في الحاف ده بتمد ايدها ترد ولحظات الوفا شق السكون قلبي مكان تكسيد معاد فيه الصور صوت الرعود مترجف سق الوعود بالاحتواء ممضي بدعوات الشفت ينسى حبيب خان العهود ينسى حبيب خان العهود لحظات بتتقرب لموت هز المكان زلزل اساس كل البيوت تقع القصايد كلها عدستنا تشبه بعضها نفس الصور نفس الكسور حتى اللي دارسين العروض احساس مميت يبحث في مخزون الشعور ويلاقي طرح الأرض بور ويلاقي نبت الأرض بور. مستمعينا الأعزاء كنا في رحلة اليوم مع شاعرة العامية السكندرية أمل ماهر. في الأسبوع القادم رحلة جديدة مع الشعر والشعراء مع تحيات منال زيدان. صور من الشعر. ألحان إبراهيم عبد الشفيع، وهذه هي رائعة عندليب مصر الأسمر عبد الحليم حافظ. ويحاول تفتكرني. Thank you. اللي طول عمري بصدق كلام الصبر في المواويل، وانا اللي طول عمري بقول الحب كتر ما كان الحب واخدنا وكل حلاوة الدنيا فقدنا، من كتر ما كان الحب مشيت مرة فيها وعندك مكان كان لينا ذكرى فيلا ومرت طريق مشينا مرة فيها وعندك مكان كان لينا ذكرى فيلا افتكرني حاول افتكرني. طيبين وقلوبنا بتحب الحبايب الحبايب اللي دايما طيبين مخلصين وتملي نسأل على الغايب أصلنا ومين ما يعرفش أهل اسكندرية بالشهامة والرجولة مشهورين وطيبين وطيبين وطيبين وطيبين إذاعة الإسكندرية تقدم لو انت هايس قوي كنت لايس لو انت هايس قوي كنت لايس تعالى يلا نشوف الهدايس يلا بينا تعالوا نسيب اليوم لحاله وكل واحد مننا يركب حصان خياله ديرجن ديرجن ديرجن ديرجن ديرجن ديرجن ديرجن راديو سينما وحيحكي لنا حكاية عن واد لايس وحايس وحدي يا ابن المدارس راديو سينما اعداد وتقديم حنان السماك طيب يا صبر طيب معنا من الهندسة الإذاعية تهاني صلاح مستمعينا الكرام في كل مكان أهلا بكم معنا وفيلم امرأة على الهامش إنتاج عام 1963 سيناريو حوار محمد مصطفى سامي تأليف الأغاني فتحي أورا ألحان محمود الشريف غناء الثلاثي مونتاج رشيد عبد السلام مهندس الصوت أندريا زنداليس موسيقى تصويرية علي إسماعيل مدير التصوير مصطفى حسن قصة وإخراج حسن الإيمان قالت لك ايه؟ سلمت امرها لله وليه يا سلام عليك يا دادا يا سلام عليك طب يلا بقى اعملي ترتيبي بسرعة عشان نخلص من الورطة دي مش هتخلص منها ليه يا دادا؟ مش بتقولي انها رضيت هي رضيت لكن انا لا يا ابني دي جريمة قتل يا ابني انت دي درس في الاخلاق اعملي معروف يا دادا ابو سيدي خلصيني مش هتخلص يعني ايه بتهدديني ايوه طب اعمل ايه اتجوزها اتجوزها يا نهار اسود دي ماما كانت تذبحني مش ممكن يكون اب بالشكل ده. انت عارفه انا لسه تلميذ، لسه باخد مصروف. الفيلم بطوله هند رستم، حسن يوسف، زيزي البدراوي، زوزو نبيل، محمد عوض، عمرو الترجمان، سهير البارولي، سيفان رستي، وهلا فاخر. وما كنتش عارف نفسك انك لسه تلميذ وبتاخد مصروف لما ضحكت عليها. حرام عليك يا ابني، حرام. ده ربنا ما يرضاش بالفضيحه. انت هتخلصيني ولا لا؟ افرض ان سعادتي اختك، ترضى انه يحصل لها كده؟ فكر يا سمير، فكر. حرام عليك يا ابني، حرام. بتدور احداث الفيلم حول الممثله التي اعتزلت الفن من اجل الحب والزواج. تكتشف بعد الزواج أن ذلك الزوج سرق ورقة الزواج العرفي وتركها حامل من أجل امرأة أخرى. أثناء مشاجرة بينهما تقوم بقتله وتدخل السجن، ثم تلد ابنها سمير، تعطيه للخادمة لترعاه، وتقوم الخادمة بتسليمه لأسرة حرمت من الأطفال تتبناه. تخرج سهام من السجن وتبحث عن سمير فتجده عند تلك الأسرة. تعمل عندهم خادمة لأنها وجدت سمير في رعاية أسرية عريقة وثرية، ولكنها تعلم أنه قد تعدى على فتاة وتحمل منه طفل، ولا يريد الاعتراف بذلك. الطفل تقف ضده وضد والدته بالتبني حتى يتزوج تلك الفتاة، ولا تخبره أنها أمه حرصا على مستقبله. قولي لي مبروك يا سعاد، أنا اشتغلت. شوفي شوفي، دي أول فلوس بقبضها من عرق جريني، وأنا كنت نادرها. أول قضية لابني وثاني قضية لمراتي. يا حبيبتي لا يا سمير، اعمل معروف. لا يا سعاد، مالكيش حق بقى. انتوا طردتوني ما قلتش لا، رحت اشتغلت زي ما انتوا عاوزين، عرقت وتعبت عشان اكسب فلوس من عرق جبيني. دلوقتي انت مراتي وده ابني. انا بحبك يا سعاد، بحبك. لا يا سمير. لا يا دادا، دلوقتي ما تقدريش تقولي لا ابدا. قولي لها يا سعاد، انا بقيت صنايعي على الدنيا وبكسب فلوس من عرق جبيني، وحذاكر وحنجح وابقى مهندس واتجوز سعاد، ونفضل نحب بعض طول عمرنا يا دادا. انا امنيتي يا ولاد اشوفكم متهنيين، لكن الجوازه دي اذا تمت من غير موافقه امين هانم هيحصل حاجات انت مش قدها يا سمير. حسن الامام مخرج مصري، ولد عام 1919 بالمنصوره وتوفي عام 1988. كان يتقن اللغه الفرنسيه والانجليزيه. بدا حياته الفنيه مترجما للنصوص للمؤلف موريس شوفيان، وكان مثله الاعلى يوسف فهدي. عمل معه مساعدا عام 1947، كانت أولى تجاربه في الإخراج السينمائي فيلم ملائكة جهنم. من أفلام الملائكة الظالم، شفيق الأخية، عواطف، اليتيمتان، الراهبة وغيرها. أخرج بعض الروايات لنجيب محفوظ، منها بين القصرين والسكرية وأسر الشوق. تميز في الجانب الغنائي الاستعراضي في الأفلام. كان آخر أفلامه فيلم بكرة أحلى من النهاردة عام 1986. راديو سينما الإسكندرية، وهذا البرنامج. لو أردت فهم الحاضر فادرس الماضي، ومن يقرأ التاريخ سوف يرى الدنيا أياما يداولها الله بين الناس. مقتطفات من التاريخ، مقتطفات من التاريخ. ميرفت أبو المعاطي، التقديم. مقتطفات من التاريخ، مقتطفات من التاريخ. أهلا بكم أعزائي. يبدأ العصر الحديث في مصر بتولي محمد علي الحكم بإرادة الشعب المصري عام 1805، متحدين بذلك سلطة الدولة العثمانية. وقد ولد محمد علي باشا بمدينة قولة، إحدى مدن اليونان، عام 1769 ميلادية. وعندما أغار نابليون بونابرت على مصر وشرع الباب العالي تركيا في تعبئة جيوشها، انضم محمد علي إلى كتيبة للدفاع عن مصر. وقد ظل بمصر وشهد انتهاء الحملة الفرنسية وجلاءها عنها. بدأ محمد علي يدبر لنفسه خطة لم يسبقه إليها أحد، وهي التودد إلى الشعب المصري واستمالة زعمائه للوصول إلى قمة السلطة. وقد أيد محمد علي تطور أحداث الحركة الشعبية وأيدها، وتولى حكم مصر تحقيقا لرغبة الشعب المصري وزعمائه وعلمائه، والذين أصدروا حكمهم بعزل الوالي العثماني خورشيد باشا وتعيين محمد علي. وهكذا تولى محمد علي عام 1805 وليا على مصر بدلا من خورشيد باشا. وقد حكم مصر نزولا على رغبة أبنائها لتبدأ مصر مرحلة جديدة من النهضة أثرت على تاريخها السياسي والحربي والاقتصادي والاجتماعي. ورغم الاختلافات في الرأي حول إصلاحات محمد علي، إلا أن ثمة إجماع على أن محمد علي هو باني مصر الحديثة. وإذا كانت إصلاحاته تصب كلها في تقوية الجيش، فإنه ساهم في تكوين إمبراطورية مترامية الأطراف يحكمها هو وأبناؤه، إلا أن أثر هذه الإصلاحات كان عظيما. وما أن بدأ محمد علي باشا حكم مصر إلا وكان قد عزم بل وصمم على أن يجعل من مصر دولة لها سيادة بعد غياب قرون طويلة، وتسير على نفس خطى التقدم والرقي الذي تشهده دول العالم الكبرى في ذلك الوقت، وبخاصة إنجلترا وفرنسا، بعد أن ظلت مصر ولاية تابعة للدولة العثمانية لمدة 3 قرون متعاقبة تتنازعها قوى عديدة. وبعد أن استتب لمحمد علي باشا الحكم، تخلص أولا من الزعامة الشعبية المتمثلة بكبيرها عمر مكرم، فعزله ونفاه إلى دمياط، وقضى على أعدائه من المماليك في مذبحة المماليك الشهيرة عام 1811 ميلادية، كما قام بإلغاء فرق الانكشارية أو فرق الجنود العثمانية، وكان قد تخلص من تهديد الإنجليز له بانتصاره عليهم في الحملة التي سيرها إلى فريزر عام 1807 ميلادية. بدأ بعد ذلك محمد علي في إرساء دعائم جديدة للنهوض بمصر الحديثة، فقد قام محمد علي بتشكيل جيش حديث جنوده من المصريين للدفاع عن بلادهم. ولكي يحصل على المال لتجهيز الجيش والأسطول، شدد من سيطرته على تجارة الواردات والصادرات، وأسس نظام الاحتكار. وبذلك استطاع محمد علي أن يثبت أركان حكمه، فأنشئت أول مدرسة حربية للمشاة عام 1820، وكان عام 1823 التشكيل الأول للجيش المصري، وكان مكونا من 6 كتائب، ثم ارتفع عدد هذه الكتائب فيما بعد، وأصبح الجيش المصري يواكب أحدث النظم العسكرية في العالم في ذلك الوقت. ولنا لقاء، مقتطفات من التاريخ. لكل السميعة، ما بيسألش عليا أبدا، ولا بيسألش في بيتك في شغلك أو حتى على الكورنيش. على راديو اسكندرية، على مودك هنعيش. قديم وجديد، اسكندراني وشعبي، تمانيناتي تسعيناتي، كل البنات بتحبك، كل البنات حلوين طبعا يا سيدي يا بختك، ده اللي زيك مين. كل يوم 12 وربع بالليل اغاني في اغاني، الحب بدعة ونار ولا وانا مشي عليه. راديو اسكندرية، هوانا شكل تاني. مستمعينا الكرام، الجزء الثاني من سهرتنا على موجة إذاعة الإسكندرية. نعيش مع سيدة الغناء العربي أم كلثوم في رائعتها بعيد عنك. بعيد عنك حياتي عزب، ما تبعدنيش بعيد عنك، ماليش غير الدموع معاها بعيش بعيد عنك. تفتكر لي لحظة حلوة عشنا فيها No! الصاحين من الصاحين إلى النايمين. ما قلت لكم راعية غنم؟ لكل مقام سلام وكلام، سلام الله على الأغنام، سلام الله على الأغنام. اقعدي مع الأغنام أنا قاعد. تقولوا معي على الغربان بتهرب ليش من الرعيان، بتهرب ليش من الرعيان، بتهرب ليش من الرعيان. رعينا الغنم وسجناها وكم بالعصا ضربناها، لقينا الغنم تحب الطرب ولو تنشتم ولو تنضرب، فلا فحلها قليل الأدب ولا كبشها سريع الغضب. سلام الله على الأغنام، سلام الله على الأغنام، سلام الله على الأغنام. ارجع يا ابن ابي ربيعه، عودي يا سلام. عيب يا ابن ابي ربيعه، لا تغضبي يا سلام. سامحها يا ابن ابي ربيعه، سامحيه يا سلام. عيب الله سامحيه. يبوس القدم ويبد الندم على غلطته في حق الغنم، يبوس القدم ويبد الندم على غلطته في حق الغنم. ابوس القدم وابد الندم على غلطتي في حق الغنم. ارجع يا راجل. ها هو أرضاك يا سلامة، هيا امضينا واطلبينا، نريد نسمع يا معبد. غني يا سلامة. وإيش أغني لهم؟ قل لها إيش تغني يا شاعر العشق والغرام. تغني؟ تغني عن العشاق؟ عن العشاق؟ نعم نعم. هيا ولكن أرجوكم بألا تصفقوا ولا تهرجوا حتى تنتهي سلامة من الغناء، وبعدها افعلوا ما شئت. أمرك يا معبد. هيا يا معبد. هيا يا بنات. الأنباء الأخير، أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة وسائل النقل ومكوناتها في مصر. رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة الصحة خطوات عودة المصريين من ووهان الصينية. استعدادات خاصة لفحص المصريين العائدين من ووهان الصينية. طائرة خاصة وفرق طبية مجهزة لفحص العائدين من الصين للكشف عن مدى إصابتهم بفيروس كورونا من عدمه. 10 من المستلزمات الوقائية هدية تضامن من الشعب المصري للصين. الإسكندرية تستضيف للعام الثالث مؤتمر الاتحاد الدولي لنقابات العاملين بالسياحة والفنادق. وزير الأوقاف يناقش استعدادات فتح مركزين جديدين للثقافة الإسلامية بالإسكندرية مطلع العام الدراسي المقبل. وزارة التموين توجه رسالة لأصحاب البطاقات التموينية برجاء تسجيل رقم الموبايل. مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة تستعد لتطبيق منظومة الخبز الجديدة. الإدارات التعليمية المختلفة بالإسكندرية تبدأ قبول تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية. اليوم مؤتمر للإعلان عن تفاصيل برنامج تنصيب القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية. تشغيل عيادة الأمراض قلب الأطفال بمستشفى الأطفال التخصصي بمدينة أبو حمص بالبحيرة. طقس اليوم إن شاء الله لطيف نهارا، مائل للبرودة في أول الليل، بارد في آخره، تظهر السحب المتوسطة متكاثرة أحيانا مع فرصة لسقوط أمطار خفيفة، درجة الحرارة العظمى 18 الصغرى 13، متوسط الرطوبة 75%، وللصيادين في منطقة المداها 50 كيلومترا داخل البحر الرياح الجنوبية غربية إلى شمالية غربية سرعتها من 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة، مدى الرؤية من 8 إلى 10 كيلومترات، ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، والبحر خفيف إلى معتدل ومناسب لعمليات الصيد والملاحة. ختاما إليكم مواعيد صلاة الفجر وشروق اليوم الاثنين 9 جمادى الثانية لعام 1441 من الهجرة، 3 فبراير لعام 2020 من الميلاد. صلاة الفجر إن شاء الله في 5:22، الشروق في 7:08، وذلك حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة. ومن إذاعة الإسكندرية قدمنا لكم موجز الأنباء الأخير، شكرا لكم. يا الحاجات ويا غافر الذنب والخطيئات، يا حي يا قيوم، باسمك اللهم نبدأ يومنا راجين رحمتك وحدك، متوكلين عليك، ملتجئين إلى حولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم اكتب لنا التوفيق والنجاح يا رب العالمين. اللهم نسألك في كل يوم جديد سده في حياتنا أن تزيدنا معه إيمانا ورزقا وسعادة وتوفيقا، وأن تفرحنا دون اكتفاء، وترزقنا رزقا حلالا طيبا دون عناء، وابعد عنا الضيق والهم والشقاء. اللهم إنا نحتسب هذا اليوم لوجهك الكريم يا رب العالمين، أنت المعين وبك الأنفس تستعين. اللهم اجعلنا من الشاكرين. اللهم عطر أنفسنا بالاستغفار، واغسل قلوبنا من كل حقد وحسد، واكتب لنا الخير وارزقنا العافية يا رب العالمين، أنت المعين. يجدوها فضيلة الشيخ حمزة الحلواني. العون ونعم العون لي أنت إلهي أنت لي عون ونعم العون لي أنت إذا ما شئت كان الخير فيما شئته أنت فأنت الواهب النعمى وأنت البارئ الأسمى وأنت المرتجى حلما وأنت المرتضى حكما وفي إشراقة الصبح وفي تغريدة العصفور حول الجدول السمح رأيت الحسن والحسنى وسر الكائن الأسنى رأيت الحسن والحسنى وسر الكائن الأسنى وما في الكون من معنى عميق يغمر الكون مستمعينا الكرام نختتم الرحلة مع القرآن الكريم آيات بينات من سورة نوح من تلاوة الشيخ عبد المنعم جبل رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. إن أجل الله إذا جاء قومي ليلا